الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن الأدلة على صدق خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ما شهد به الداخلون في الإسلام، وكل من دخل الإسلام له قصة أو حصل له موقف أو عنده علم من الكتب السابقة أو رأى شيئا من محاسن الإسلام أو تنبه لأمر أو لاحظ ملحظة أو قرأ شيئا أو سمع عن شيء من جمال ومحاسن دين الإسلام العظيم أو أنه سمع شيئا من القرآن المجيد أو أخذت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع قلبه، فهذه المواقف من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال القرطبي: قال ابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد وعبد الله بن سلام: شهد على اليهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وأنه نبي من عند الله. وفي الترمذي عنه: نزلت في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولما جاء ابن سلام رضي الله عنه مسلما من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه، قال: يا رسول الله، اجعلني حكما بينك وبين اليهود، فاسألهم عني أي رجل أنا فيهم. فسألهم عنه: أي رجل هو فيكم؟ قالوا: سيدنا وعالمنا. فقال: إنه قد آمن بي فأساء القول فيه جدا. روى أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. أخرجه البخاري في صحيحه. وهذه شهادة النجاشي الذي كان ملك الحبشة وسيد النصارى، بل إنه قد أسلم. وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى، فأتوا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخلا على النجاشي سجدا له، ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك فبعث إليهم. فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل بعث إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله عز وجل، وكلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يقربها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هذا، يعني العود، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما. ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة كما هو في الصحيحين. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على إسلامه. من أعظم الشهادات هذا الموج المتتابع من قوافل الداخلين في الإسلام الذين يقدرون بعشرات الألوف سنويا على مستوى العالم، بل إننا لنقول بكل ثقة إنه لا تمر دقيقة إلا ويسلم فيها إنسان على مستوى العالم، يعني ما يقارب 500,000 مسلم في السنة الواحدة. وقد ألف الدكتور جيفري لانغ الأمريكي كتابا بعنوان الصراع من أجل الإيمان، تكلم فيه عن سبب إسلامه، وأنه كان بعد تأمل طويل في الدين ثم عقد فصلا بعنوان رسول الله، تكلم فيه كلاما طويلا في كيفية إعجابه بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف استدل على صدقه. والكتاب مترجم مبذول. المهتدون إلى الإسلام كثيرون، ولكل مهتد قصة أو موقف لأجله أنفذ الله تبارك وتعالى نور الإسلام إلى قلبه، فهذا مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.